السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فنشكر الله جل وعلا الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيئ لنا من أمورنا رشدا. نشكره جل وعلا ونثني عليه، ثم نشكر معالي الشيخ صالح الفوزان أثابه الله تعالى الذي قطع بعض وقته ليفيد طلابه وأحبابه. ثم أشكر القائمين على هذا السطح العلمي، جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله تعالى. أشكر الشيخ عبد السلام السليمان والإخوة العاملين معه على النقل المباشر لهذه المحاضرات العلمية الرصينة. أيها الأكارم، من المعلوم قطعا أن الأمة وأن البشرية جمعاء لن تصلح حياتها، ولن تتهذب أخلاقها، ولن يستقيم أمرها إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلم الشرعي نجاة من الفتن، العلم الشرعي مخرج من الظلمات إلى النور. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام ما معناه: والناس بحاجة إلى الوحيين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، والطعام والشراب به حياة الأبدان، والوحيان أي الكتاب والسنة بهما حياة القلوب، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، كما أن موت القلوب أعظم من موت الأبدان. أيها الأكارم، العلماء علماء الشريعة فضلهم جزيل وشرفهم عظيم. تعبدنا الله تعالى بسؤالهم: فاسألوا أمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤالهم عبادة، والأخذ من نور علمهم هداية. يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى عن أهل العلم الراسخين، يقول في كلام الله: علمهم الله تعالى الكتاب والحكمة، وفقههم في الدين، وعلمهم التأويل، فضلهم أو فضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم أي بالعلماء الراسخين يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحيتان في البحر لهم تسترخض، والملائكة أجنحتها لهم تخضع. مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الرحلة. ثم قال: حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الله ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائن ولا يخاف منهم غائب. بحسن تأديبهم يتأدب المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. هم سراج العباد ومنار البلاد وقوار الأمة. هم غيظ الشيطان جعلهم الله بعلمهم غيظا للشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصر. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهم وعظم مقدارهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل قد اتفق العقلاء على فضيلة العلم وفضل أهله، وأنهم مستحقون لشرف المنازل، وهو مما لا ينازع فيه عاقل. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: لولا العلم، بعد فضل الله ورحمته، لولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم أي العلم الشرعي لما عرفت المقاصد والوسائل، ولولا العلم ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل. العلم الشرعي هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المزاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق. بالعلم يرفع الله العبد درجات، وبالجهل يهوي إلى أسفل الدركات، إلى آخر ما قال رحمه الله شيخنا الشيخ صالح الفوزان بلقاء مفتوح مع طلابه في السعودية وفي الكويت. نسمع مما يفتح الله عليه، ثم يفتح لنا صدره لتقبل أسئلة طلابه. فليتفضل الشيخ صالحا مشكورا مأجورا وفقه الله لصالح القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله ونشكره على ما من به ويمن به من هذه اللقاءات الطيبة، اللقاءات العلمية في بيوت الله عز وجل، من أجل أن نتذاكر في أمور ديننا الذي هو سعادتنا ودليلنا ومرشدنا إلى الله سبحانه وتعالى. العلم الذي هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، لأن الدينار والدرهم متاع قليل، متاع زائل، ولكن العلم نفعه باطن وخيره مستمر، وهو حياة القلوب وحياة البلاد والعباد. العلم هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، ورثوا خيراً من الدينار والدرهم والدنيا بحذافيرها، ورثوا العلم النافع، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه، أي أخذ العلم وورث العلم، فقد أخذ بحظ وافر، أي حظ عظيم وحظ باقي ومستمر لا ينقطع ولا يفنى، بل هو خير متصل للدنيا والآخرة. ولا شك أن العلم هو حياة القلوب، والعلم هو النور من الجهالة والهدى من الضلالة، والعلم هو الهادي إلى صراط الله وإلى جنته وإلى رضوانه. أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وحمله أهل الخير وأهل السعادة من خلقه. فالعلماء يقومون مقام الأنبياء، يبلغون رسالات الله ويدعون إلى الله وينشرون الخير في الناس. فبقاء العلماء ووجود العلماء بقاء للسعادة وبقاء للخير، وفقد العلماء علامة على الهلاك وعلى نهاية هذا العالم. فما جاء في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم، وفي رواية: إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوجود العلم ووجود العلماء ضمانة للبقاء، وضمانة للخير، وضمانة للسعادة. وهذه الأمة المحمدية خصها الله بما لم يخص به أمة قبلها من العلم والحكمة والهداية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. العلم يحل مشاكل الناس ويحل ما بينهم من النزاعات والخصومات، العلم يهديهم إلى الطريق الصحيح، والعلماء هم الذين يبينون هذا للناس وينشرونه للناس، يرجع إليهم الناس في مشكلاتهم ومعضلاتهم، فيصدرون عن علم وعن برهان وعن نور من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. خص الله العلماء بالذكر العظيم، حيث قرن شهادتهم مع شهادته سبحانه وشهادة ملائكته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، خصهم بخشيته، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء لهم فضل على الناس إذا قاموا بعلمهم، إذا نشروه، إذا عملوا به، إذا علموه للناس، فإنهم لهم الفضل الذي فضلهم الله به على غيرهم، ويكونون هداةً كالنجوم في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. العالم له مكانته عند الله جل وعلا، وله مكانته عند الخلق. إذا علم وعمل بعلمه فإنه يكون من أرفع الناس منزلةً عند الله عز وجل، ويكون من أرفع الناس منزلةً عند الناس، لأنه قد ميزه الله وفضله على غيره، لا لأنه إنسان أو لأنه ابن آدم أو أنه بشر أو أنه غني أو تاجر، وإنما فضله الله بالعلم. العلم الذي هو ميراث الأنبياء، من ورثه فقد حاز فضلاً عظيماً. ولكن هذا إنما يكون مع نشر هذا العلم وتعليمه للناس وتوجيه الناس وإرشادهم. أما العالم الذي يخزن العلم ولا يستفيد منه ولا يفيد غيره، فإنه يكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه، هذا قد شبه الله أحبار اليهود الذين لا يعملون بعلمهم، شبههم بالحمار يحمل أسفارا. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون. والله جل وعلا غضب على اليهود، هم المغضوب عليهم لأن عندهم العلم ولا يعملون به. فقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين عندهم العلم ولا يعملون به مغضوب عليهم، والذين عندهم عمل من غير علم ومن غير دليل هؤلاء ضالون. وطريق الصواب وطريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. والعلم لا يحصل تلقائياً، العلم إنما يحصل ببذل الأسباب، ويحصل بالطلب، يحصل بالسؤال، يحصل بحضور الندوات والمحاضرات والدروس والسؤال. العلم إنما يتلقى عن أهله، وإنما يسأل عنه أهله، وإنما يورث عن من ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلم لا يؤخذ من الكتب فقط، ولا من المطالعة، ولا من الحرص، وإنما يؤخذ بالتلقي عن أهله وعن حملته. جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين بعلمه الذين يسيرون على هدى وعلى برهان وعلى نور من الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي الشيخ، أمة المسلمين تمر بها، اليهود شرذمة قليلون وإنهم لنا لغالبون، وأهل البدع والشر من الكهنة والعرافين وأهل التنجيم ومن رافعي ألوية البدع والخرافات.

لشياطين الإنس والجن أن يضلوا الناس عن الصراط المستقيم، فلا بد من مقارعتهم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما دور العلماء وما دورنا فيما يخرج من الشر من الاختلاط في الكليات الجامعية وفي المستشفيات وفي غيرها؟ وهل معالي الشيخ يلزم البراءة في الذمة أن يزول المنكر كله أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلا يسع المسلم وهو يرى المنكر أن يكف وأن يتركه، بل لا بد أن ينكره بحسب استطاعته، إن كان له يد وسلطة، إن كان مسؤولاً، إن كان أميراً، إن كان قاضياً، إن كان رئيس حسبة أو عضو حسبة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كان معلماً لا بد أن يغير بيده، لأن الله أعطاه سلطة، كل بحسبه. حتى صاحب البيت له سلطة على أهل بيته، فهو راعٍ ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. وأما إذا لم يكن له سلطة فإنه ينكر باللسان، وذلك بالبيان والتذكير والموعظة والتحذير من الشر، وبيان الحق من الباطل، بالخطبة، بالكلمة، بالموعظة، بالكتابة، يبين للناس، إن كان عنده علم يبلغ المسؤولين عما يحصل، يكتب، يناصح حسب استطاعته، ولا يقف مكتوف اليد لا يفعل ولا يقول. فإذا لم يكن عنده علم، وليس عنده مقدرة على الكلام، وليس عنده مقدرة على الإبلاغ، فإنه ينكر المنكر بقلبه ويبغضه بقلبه، ويعتزل أهله ويبتعد عنهم. هذا عند حدوث المنكرات. وما ذكره السائل من حدوث السفور في المدارس أو في المستشفيات أو في الأسواق أو في الميادين العامة، لا يجوز لنا أن نتركه بدون علاج، بل علينا أن نعالجه، كل بحسب ما يستطيع. وليس من لازم إنكار المنكر أن يزول كله، بل ولو زال بعضه أو خف، فمن القاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. فينكر المنكر ولو كان لا يزول بالكلية، وإنما يزول بعضه أو يخف، أو على الأقل الإنسان يبرئ نفسه من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. قبل أن يسأل إخواننا المكارم في الكويت جمعية حياة التراث وفقهم الله، يقول السائل: سماحة الشيخ، يعلم الله أني أحبك بالله، ثم ذكر أسئلة منها: هل يجوز التمثيل في القتلى سواء كان بحرقها أو بصرفها إذا كانت لعدو كافر مشرك؟ أحبك الذي أحببتني فيه. وأقول: لا يجوز التمثيل بجثث القتلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه حينما يرسلهم للغزو، يقول: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا تمثلوا. ألا يجوز التمثيل بالجثث؟ والآدمي له حرمته ولو كان كافرا، فإنه لا يجوز أن يمتهن وأن يمثل به. ثم هذا لا يجدي شيئا ولا ينفع شيئا، إذا قتل فالحمد لله سلمنا من شره، ويكفي هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت بالشكر لمؤسسة الدعوة الخيرية لإتاحتها الفرصة بلقاء أهل العلم عبر البث المباشر. وحول موضوع الكلمة التي تقدم بها شيخنا الكريم الشيخ صالح، أتوجه بالسؤال: ما هو الأسلوب الأمثل للدعوة في هذه الأيام، حيث أن بعض الناس يقول إن هذا الزمن هو زمن العمل والجهاد وليس هو زمن طلب العلم والاعتكاف على الكتب، فما هو قولكم حفظكم الله؟ نعم، الجهاد في سبيل الله واجب حسب الاستطاعة والمقدرة، وهو أنواع، الجهاد أنواع، كل يقوم منه بما يستطيع. أولاً جهاد النفس، الإنسان يجاهد نفسه. ثانياً جهاد الشيطان. ثالثاً جهاد العصاة من المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعاً جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والشر ويتربصون بالمؤمنين الدوائر ويلقون الشبه ويفرحون بالشدائد على المسلمين، تظهر ضغائنهم وأضغانهم عند ذلك. وخامساً جهاد الكفار، وكل هذا بعد الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله والبيان والبصيرة. ولا يقوم بهذه الأنواع من الجهاد إلا من تعلم العلم الشرعي، فالتزهيد في تعلم العلم بحجة القيام بالجهاد هذا غلط. لا يمكن للإنسان أن يقوم بالجهاد على الوجه المطلوب بأي أنواعه إلا إذا تعلم العلم النافع، العلم الشرعي، تعلم كيف يجاهد، يتعلم كيف ينكر المنكر، يتعلم كيف يدعو إلى الله، يتعلم كيف يجيب عن شبهات المشبهين، يتعلم كيف يفتي السائلين. لا بد من العلم، ولا يستغني عن العلم أحد، وكل بحسب استطاعته. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لموضوع الاختلافات التي تقع بين الدعاة وتؤدي كثيراً إلى تعطيل العمل وأنواع من الفتن والانشقاقات، فما هي نصيحتكم حفظكم الله؟ الاختلافات التي تقع بين الدعاة سببها اختلاف المناهج، ولو أن الدعاة هداهم الله ووفقهم سلكوا منهجاً واحداً هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصلت هذه الاختلافات. فالواجب على الدعاة جميعاً أن يوحدوا منهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دعوتهم لله ولإعلاء كلمة الله، لا تكون دعوتهم للهوى أو لتعظيم الأشخاص أو الأحزاب أو الجماعات، وإنما تكون دعوتهم خالصة لوجه الله ولإعلاء كلمة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، بهذا يزول الاختلاف. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يعترض بعض الناس على أحكام العهد والأمان الذي يعطيه الحاكم الوالي من ولاة أمور المسلمين الكفار بحجة أنهم لا يحكمون بما أنزل الله، فما هو توجيهكم؟ الذي يعترض على إعطاء العهد والأمان هذا يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله شرع للولاة إذا كانت المصلحة للمسلمين أن يعطوا العهد والأمان للكفار إذا كان هذا بمصلحة المسلمين، لأن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود، الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين في الحديبية، لأن هذا في صالح الإسلام والمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان لمن يدخلون في بلاد المسلمين لأداء مهمات، أعطاهم الأمان حتى يرجعوا إلى بلادهم. فهذه أحكام شرعية لا تتغير بتغير الزمان والمكان، أحكام محكمة دائمة، والذي يقوم بها ويتولاها هم ولاة أمور المسلمين في كل وقت بحسبه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. سؤال تردد كثيراً من الجمهور: ما هو واجب المسلمين اليوم تجاه ما يحصل للمسلمين في العراق؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب على المسلمين أن يبذلوا ما يستطيعون من نصرة إخوانهم، والمسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والمسلمون إخوة، الواجب على المسلمين أن يبذل كل منهم ما يستطيع، ولو على الأقل بالدعاء لهم بالنصر ودحر الأعداء، فإن الدعاء بابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المساعدة بالمال الذي به سد جوعتهم وكسوة عاريهم وإسكان من ليس له مسكن وغير ذلك من المصالح، يساعدون بالمال، يساعدون بالدعاء، يساعدون بالإمكانيات المتاحة حسب الاستطاعة. نعم. نسمع بعض طلبة العلم أحياناً يطعنون في العلماء بحجة أنهم يسكتون عند حصول بعض الحوادث أو عند حلول بعض النوازل، فما هو تعليقكم يا فضيلة الشيخ؟ أحياناً يكون السكوت هو المصلحة، وأحياناً يكون الكلام هو المصلحة، فالعلماء يراعون المصالح ودرء المفاسد، ألا يتكلمون إلا حيث يفيد الكلام وينفع، ولا يسكتون إلا حيث يكون السكوت أولى. العلماء بالمعنى الصحيح لا يسكتون إلا إذا كان السكوت له مجال، ولا يتكلمون إلا إذا كان الكلام له مجال. والأمور إذا حدثت لا يصلح لكل واحد أن يتكلم فيها، وإنما توكل لأهل العلم وأهل الرأي وأهل الكلمة، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين وبالأمة هذه لا يتولاها إلا أهل الحل والعقد، أهل العلم والبصيرة الذين يلتمسون لها الحلول الصحيحة. وأما أن يتولاها ويتكلم فيها كل ما هب ودب فهذا من الضرر على المسلمين ومن الإرجاف والتخويف، ولا يصل المسلمون من وراء ذلك إلى نتيجة. وهذه أيضاً أمور قد تكون أموراً سرية تعالج بالسرية، ولا تعالج علانية أمام الناس، وإنما تعالج مع السرية ومع الطرق الصحيحة. الأمور تحتاج إلى روية وإلى تعقل، والواجب على العامة أن يرجعوا إلى أهل العلم وأهل الرأي والبصيرة في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. شاع أخيراً ما يسمى ببرنامج ستار أكاديمي، أو هو عبارة عن معهد التعليم التمثيل أو الغناء يبث عبر الفضائيات، فما هو نصحكم للمسلمين في هذا الباب؟ نعم، هذا حدث واستنكره العلماء، وصدر فيه بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء في التحذير منه وتحريمه ومنع إقامته. نسأل الله أن ينفع بهذا البيان وأن يكون له تأثير في المسلمين، لأنه في الحقيقة إنما هو كف شر ظاهر على المسلمين، وإذا سكت عنه جاء غيره وتتابع الشر، فلا بد من حسم هذا الأمر والوقوف في وجهه. نعم. سائل يسأل عما تنصحون به طالب العلم في التتلمذ للمشايخ وكيف يختار الفنون النافعة. أولاً، طالب العلم له مجالان في طلب العلم. المجال الأول الدراسة النظامية في المدارس، في المعاهد، في الكليات، فعلى طالب العلم أن ينتسب أو أن يدخل في سلك التعليم النظامي ليتعلم أمور دينه وأمور دنياه. والذي أعرف أن غالب هذه المدارس وهذه المعاهد والكليات فيها مقررات من العلم الشرعي، من الكتاب والسنة، التفسير والحديث والفقه واللغة العربية والأصول وما يفيد طالب العلم، فيها مقررات مرحلية، مرحلة مرحلة تتدرج مع طالب العلم شيئاً فشيئاً، ففيها خير كثير. الأمر الثاني أو المجال الثاني التتلمذ على العلماء في المساجد وفي حلق الذكر وحضور الدروس، حضور المحاضرات والندوات والدورات التي تقام لنفع المسلمين ولنشر العلم النافع. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. شاع أخيراً ما يسمى بالمناظرات في الفضائيات عبر بعض القنوات، فهل تنصحون بمشاهدة هذه المناظرات أو التشجيع لها؟ المناظرات تختلف، إن كان يتولاها علماء صالحون عندهم علم وبصيرة ويتكلمون بعلم ويناقشون بعلم فلا شك أن المشاركة فيها أن ذلك خير، وأما إذا كانت هذه المناظرات يتولاها أناس مضللون وعندهم عقائد فاسدة وعندهم شبهات فهؤلاء يجب الحذر منهم والابتعاد عن المشاركة معهم أو الاستماع إليهم، لأنها تكون وسيلة لنشر العقائد الفاسدة والخرافات والبدع وتكون وسيلة لرد الحق كما هو معلوم. إذا كان يقوم عليها أهل ضلال، علماء ضلال، أو يقوم عليها جهال ليس عندهم علم وإنما هم مثقفون فقط وليس عندهم فقه في دين الله ولا علم، فهذه تجنبها لا شك أنه أحفظ لدين المسلم من النظر إليها. نعم. شيخ حفظكم الله، كثير من الشباب الذي يتأثر بالمناهج التكفيرية والجهادية ينصحون كثيرا ولكن لا جدوى، فهل يهجروا ويتركوا أم أننا كلما التقينا بهم نتحدث معهم في هذا الأمر؟ قضية أن الشباب ابتلوا بالتكفير والتفسيق والتبديع والدخول في هذه الأمور الخطرة، هذا نتيجة للتعالم وعدم أخذ العلم من أهله ومن مصادره، هؤلاء أتوا الأمر من غير بابه، والله جل وعلا يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العلم له أبواب، هم العلماء الذين يلقونه على طلابهم بفقه وروية وحكمة، أما الذي يتعالم على الكتب أو يتعالم على الجهال أو يتعالم على أهل الضلال والزيغ، هذه النتائج لا تنتج هذه الطريقة إلا هذه الإفرازات الخبيثة من التكفير والتضليل والتفسيق بغير علم وبغير حجة وبغير برهان، لتفريق صفوف المسلمين ولإيغال الصدور، صدور المسلمين بعضهم على بعض. فنوصي الشباب خصوصاً ونوصي طلبة العلم عموماً أن يأتوا العلم من أبوابه وأن لا يأخذوا العلم من غير أبوابه فيحصل ما حصل وما هو شر وما هو شر منه. أما ما سأل عنه السائل من مناقشة هؤلاء ودعوتهم إلى الله فهذا أمر واجب، هذا أمر واجب إذا كان في مناقشتهم والجلوس معهم فيه تأثير عليهم وفيه إزالة لما علق بأذهانهم من الجهليات والضلالات، فهذا أمر واجب، الجلوس إليهم مناقشتهم فتح المجال لهم لعل الله أن يهديهم. فإذا لم يجد هذا لا يسعنا السكوت، بل لا بد من الرد عليهم وبيان نقض شبهاتهم ورد باطلهم لئلا يحسبه الجاهل علما وهو في الحقيقة جهل وضلال. نعم. شيخ أحسن الله عليك، هل يجوز فك السحر بالسحر إذا تعذر فكه على الوجه المشروع المباح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. السحر وغيره له علاج صحيح، وذلك بالرقية الشرعية والأدعية المباحة التي جعلها الله أدوية نافعة يعالج السحر وغيره بها. أما العلاج بالسحر فلا يجوز لأنه حرام وكفر، السحر كفر تعلمه وتعليمه، فكيف نعالج بما هو حرام وما هو كفر والعياذ بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ففي الحلال غنية عن الحرام، وفي الكتاب والسنة والأدوية المباحة غنية، ولا يعالج السحر بسحر مثله، لأنه لا نعالج المرض بالحرام بل بالشرك بل بالكفر، لأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. وإذا فتحنا المجال للسحرة من أجل أن يعالجوا المسحورين فإن السحر ينتشر في بلاد المسلمين بهذه الحجة، فالواجب إغلاق هذا الباب، والله جل وعلا أغنانا بالأدوية والرقى الشرعية، ولكن الشأن في حسن الظن بالله والتوكل على الله عز وجل وفعل الأسباب النافعة. نعم. جميع أهل الجوع قدرة، هناك سؤالان ثلاثة. يقول: نحن الإخوة في الكويت وجمعنا صلاتي المغرب والعشاء، فيقول أستاذ معالي الشيخ: دخلت المسجد قبل قليل والإمام قد انتهى من صلاة المغرب وأقيمت صلاة العشاء، وأنا أريد أن أصلي صلاة المغرب، فماذا علي أن أفعل؟ الذي ينبغي لك أن تصلي المغرب أولاً، إما مع جماعة مثلك فاتتهم صلاة المغرب فتصلونها، أو تصليها وحدك، فإذا انتهيت منها تدخل مع الجماعة بما بقي من صلاة العشاء ليحصل الترتيب ويزول الإشكال واللبس في هذا. وإن دخلت مع من يصلون العشاء لنية المغرب، ثم إذا قام الإمام للركعة الرابعة أنت تجلس وتؤدي التشهد الأخير، فإن شئت أن تسلم لنفسك، وإن شئت أن تنتظر حتى يسلم الإمام يسلم معه فلا بأس، لكن الطريقة الأولى أحسن، وهي صلاة المغرب أولاً، إما مع جماعة وإما وحدك، هذا هو الطريق الأسلم والأبعد عن التشويش. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل للنساء جمع في حالة المطر؟ هن الآن مولودات المسجد. والشق الآخر: هل تجمع النساء صلاتي المغرب والعشاء إذا كان المطر هن في بيوتهن؟ أما إذا كنا مع الناس في المسجد فيجمعنا معهم مثل ما يجمعون، حكمهن حكمهم. أما إذا كنا في البيوت فالأولى ألا يجمعنا، لأنه ليس لهن مبرر في هذا، وإن كان بعض الفقهاء يقول إن الرخصة تعم، إذا جاءت الرخصة تعم من يصلون في المسجد ومن يصلون في البيوت، فإذا جاز الجمع لمن يصلون في المسجد جاز الجمع لمن يصلون في البيوت، ولكن هذا فيه نظر، لأن الجمع إنما جعل لدفع المشقة، واللاتي يصلين في البيوت ليس عليهن مشقة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة كثيرة محورها يدور: ما الضوابط الشرعية لأئمة المساجد في القنوت في حال النوازع والكوارث؟ هل يلزم أن نستأذن الوزارة أم أن نقنت بمجرد حلول النازلة؟ يا إخواني، الدعاء للمسلمين وخصوصاً في أوقات النوازل مفتوح، تدعو لهم خارج الصلاة، تدعو لهم في الصلاة الفريضة والنافلة، تدعو لهم في قنوت الوتر إذا قمت آخر الليل أو أول الليل وقنت في الوتر تدعو لهم، الدعاء بابه مفتوح ليس مقصوراً على القنوت في الفرائض، المجال مفتوح. أما القنوت في الفرائض فهذا مرجعه لجهة الفتوى، إذا أفتت به الجهة الموكول إليها الفتوى العامة في أمور الناس فإن الناس يجمعون، أما إذا لم يصدر فتوى فإن الناس يقنطون في الفرائض، أما إذا لم يصدر فتوى عامة فكل يدعو بنفسه بدون أن يجعل في الفريضة شيئا لم يؤذن له فيه، الأمور مضبوطة. الصحابة رضي الله عنهم لم يقنطوا إلا لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المفتي وهو الإمام العام وهو ولي الأمر، الصحابة لم يقنطوا إلا لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخوة في الجوف يتفضلون. مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما تفضلتم به، وأن يجزي الأخوة القائمين على هذه المؤسسة المباركة خير الجزاء على جهودهم المبذولة. يقول سماحة الشيخ: ما معيار الحكم على الشخص بأنه عالم أو غير عالم؟ العالم هو الذي عنده فقه في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العالم الذي يعرف الأحكام ومتعلقاتها ويعرف كيف يطبق كلام أهل العلم على المسائل وعلى النوازل، ويكون عنده ذخيرة من العلم تلقاها عن العلماء وعن أهل العلم، هذا هو الذي يعرف أنه عالم. وكان العلماء لا يتصدرون للتدريس والفتوى إلا إذا أعطاهم مشائخهم رخصة في ذلك، أعطوهم إجازة يسمونها الإجازة، إجازة من العلماء. أما أي واحد يتصدر للفتوى والتدريس وهو ليس معه إجازة من العلماء المعتبرين هذا خطر على الناس وخطر على نفسه هو أيضاً، أن يزل من غير علم ومن غير بصيرة وهو ليس مؤهلاً، إنما يعرف إذا كان عنده إجازة من العلماء المعتبرين. واليوم كليات الشريعة حلت محل الإجازات القديمة، فهي تمنح للمتخرجين منها شهادة، هي الإجازة، وكل عنده من العلم بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الناس ليسوا على حد سواء، ولكن إنما يعرف العالم بحمله لهذه الإجازة، إما من العلماء المعتبرين وإما من جهة علمية معروفة. إما من العلماء المعتبرين وإما من جهة علمية معروفة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو النهج الصحيح للتعامل مع الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ النهج الصحيح التعامل مع الجماعات الإسلامية المعاصرة أن من كان مستقيما على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أننا نتعاون معه ونكون يداً واحدة، أما من كان مخالفاً لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء المخالفة كثيرة أو قليلة فهذا نناصحه ونبين له الطريق الصحيح، فإن رجع تعاملنا معه وإن لم يرجع تركناه لأننا أبدينا له النصيحة ولم يقبل، فهذا هو النهج الصحيح. من كان على منهج الرسول وأصحابه تعاملنا معه بالتعاون والثقة وبكل ما ينفع الإسلام والمسلمين، أما من كان عنده انحراف أو خطأ أو تلقي من غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا علينا أن نناصحه وأن نبين له لعله أن يرجع إلى الصواب، فإن لم يرجع فإننا نتركه ونبتعد عنه. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول يحصل أثناء العمل وأثناء النقاش فيه في بعض الأمور التصريح بسب ولاة الأمر وتأييد بعض الأعمال التخريبية، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ هذا لا شك أنه ناشئ عن أحد أمرين، إما عن الجهل والغيرة والحماس الذي يسير على غير هدى، حماس وغيرة لكن على غير علم وعلى غير بصيرة، فهذا يبين له ويوجه التوجيه السليم، وإما أن يكون هذا صادراً عن هوى وعن بغض لولاة الأمور وبغض للعلماء، فهذا الواجب علينا أن نبتعد عنه ونحذر منه لأنه يدعو إلى ضلالة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول هل الشيعة يعتبرون من المسلمين أم من الكفار؟ والله يا أخوان ما ندخل حنا في هذه الأمور، الفرق كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فلا ينجو إلا الفرقة الناجية التي هي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واضح ولله الحمد لا غموض فيه، وما عدا هذه الفرقة الناجية فرق ضلال وهي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في النار لكفره ومنها ما هو في النار لضلاله ومنها ما هو في النار لفسقه ومعصيته، فهم يتفاوتون في دخولهم النار، وعلينا أن نناصح هؤلاء من خالف مذهب أهل السنة والجماعة كائناً من كان من الفرق، علينا بمناصحته والبيان له، فإن رجع قبلناه وهو أخونا وإن لم يرجع اعتزلناه، ولكن لا يجوز الاعتداء على الناس بغير حق، من كف شره كففنا عنه بعد البيان له، إذا بينا له ولم يحصل منه شر كففنا عنه ونحن أدينا الواجب علينا ومسؤوليته على نفسه، أما من اعتدى علينا الله جل وعلا يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فنكف عدوانه أما من لم يعتدي علينا ولم يقبل منا النصيحة فهذا نتركه ونفسه. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: ما حكم صلاتي إذا كنت حامل وتخرج مني إفرازات من الرحم دائما وتكون على ملابسي وأصلي بها، ثم تذكرت أثناء الصلاة بأني لم أغير ملابسي؟ نعم، هذه الإفرازات التي تخرج من الفرج من الحامل وغيرها هذه نجسة، يجب غسلها، تنقض الوضوء أيضا، يجب الوضوء منها وهي نجسة. قال العلماء: إلا المني، فإن المني طاهر ولكنه ينقض الوضوء على كل حال، وقد يوجب الغسل من الجنابة وقد يوجب الوضوء فقط، فالخارج من السبيل لا شك أنه ينقض، وإذا أصاب الثوب أو البدن يجب غسله. وإذا تذكرت وأنت في الصلاة فاقطعيها، لأنك تصلين بنجاسة، اقطع الصلاة وأزيلي النجاسة وأعيد الوضوء. إذا كان خرج بعد الوضوء انتقض الوضوء الأول فعليك بإعادة الوضوء. أما إذا كنت متوضئة ولم يخرج شيء وإنما تذكرت أن على ثوبك نجاسة وأنت تصلين، فاخرجي من الصلاة واغسل النجاسة وابدأي الصلاة من جديد. أما إذا انتهت الصلاة، ولم تعلمي بنجاسة الثوب إلا بعد ما انتهت الصلاة، الصلاة صحيحة ولله الحمد، وعليك بغسل النجاسة للمستقبل. نعم. يقول: أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، في بعض الأقطار الإسلامية ومع ضيق الأرض وكثرة السكان يدفنون الأموات في غرف إسمنتية مجهزة تحت مستوى الأرض، وكل غرفة بها عدة عيون، يوضع الميت في مكان ويوضع الآخر بعده بمدة مناسبة، ما حكم استخدام مثل هذه الغرف؟ عند الضرورة لا بأس، لكن تصان عظام الأموات، تصان عظام الأموات من الامتهان، وتجعل في مكان مناسب، ويوضع في مكانها جنائز جديدة، تجمع العظام وتوضع في مكان يصونها وتوضع في مكانها جنائز جديدة، وهكذا عند الضرورة. أما إذا كان البلد واسعاً وهناك صحارى وهناك أمكنة خالية، فيجب أن يهيئ مقبرة، تحفر فيها القبور، ويدفن كل ميت في قبره ويسد عليه لحده ولا يفتح بعد ذلك، بل يبقى فيه الميت إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله في حياته مع أصحابه، كان يدفنهم، في البقيع، كل قبر على حدة يحفر للميت، يلحد له، يوضع فيه الميت، يسد عليه اللحد، ثم يدفن بترابه، وتبقى القبور على حالها لا يغير فيها بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم صلاة الجنازة للنساء، وما حكم تشيع النساء للجنازة؟ يقول: ويكثر هذا في الحرم. أما صلاة النساء على الجنازة فلا بأس بها، مشروعة، يشرع للنساء والرجال الصلاة على الجنازة، المرأة أو النساء يصلين على الجنازة إما مع الرجال وخلف الرجال وإما وحدهن، لا بأس بذلك. أما تشييع النساء للجنائز هذا محرم ومنهي عنه، وكذلك زيارة النساء للقبور محرمة وملعونة من فعلتها، لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز للمرأة أن تشيع الجنازة، ولا يجوز للمرأة أن تزور القبور، أما أن تصلي على الجنازة فلا بأس بذلك. نعم. يقول: أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول: أنا طلقت زوجتي بالثلاث وأنا غاضب، وسبب طلاقها سوء أخلاقها، مع العلم بأن لها ثلاث أولاد وبنات، هل يجوز إرجاعها؟ هذه مسألة يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية عندكم، ترجعون فيها إلى المحكمة الشرعية عندكم، والقاضي فيه بركة إن شاء الله، أو تأتي لدار الإفتاء في الرياض، أو القاضي يكتب قضيتك، يكتب المحضر وتوقع عليه ويرسله إلى المفتي في الرياض ينظر فيه إن شاء الله. نعم. السلام الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول شخص قام بشراء سيارة بالعقد المنتهي بالتمليك، فما حكم هذا العقد؟ وهو ينوي أن يشتري السيارة ويدفع ما تبقى من المال، فما حكم شراء هذه السيارة ودفع المبلغ المتبقي؟ هذا العقد غير صحيح. البيع الإيجار المنتهي بالتمليك عقد غير صحيح، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه، لأنه يجمع بين عقدين مختلفين. فالإيجارة عقد مستقل ولها أحكام، والبيع عقد مستقل وله أحكام، وتختلف أحكام البيع عن أحكام الإيجارة، فكيف يجمع بينها؟ هذا لا يمكن ولا يجوز. وأما ما حصل منك وأنك قمت بهذا العقد، فأنت تخلص مع الجهة التي باعت عليك، تخلصون بالصلح الذي يتم بينكم. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: كان لها ولد صغير، وكانت لها ابنة أكبر منه، ولكنها صغيرة، فذهبت ذات يوم إلى دورة المياه وأوصت من عنده من أخواته بالولد، فلما أتت إليه وجدت أخته قد جلست عليه فمات، فهل عليها شيء، مع العلم أنها أوصت عليه قبل دخولها دورة المياه؟ هذا يتعلق بالمباشر، الذي مات بسببها هي التي جلست عليه، فالحكم يتعلق بالمباشر، لا ينظر إلى السبب مع وجود المباشر. وهذه قضية يرجع فيها إلى القاضي عندكم ينظر فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، وفي ظل حاجة الناس إلى المادة في هذا الوقت، هناك من يستغل موقعه الوظيفي لتعيين المعلمات بمقابل مادي، ما حكم ذلك؟ ثم ما حكم الراتب الذي تقبضه هذه المعلمة من جراء هذا التعيين؟ التعيين الذي لا يتم إلا في مقابل مال، هذه رشوة. المال الذي يدفع للمسؤول من أجل الحصول على وظيفة أو على نقل من مكان إلى مكان، هذا رشوة. المسؤول لا يجوز له أن يأخذ من الناس شيئاً، بل عليه أن ينجز معاملاتهم بالعدل والقسط، لأن هذه مسؤوليته، ولا يأخذ من أحد شيئاً، ولا يجعل له سمساراً يمشي على الناس ويقول: أنا أستطيع أني أنقلكم، أنا أستطيع أني أحصل لكم على وظيفة بشرط أن تعطوني كذا من المال. هذه رشوة بواسطة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرايش، وهو الواسطة بينهما. فعلى المسلمين أن يتقوا الله، الرشوة سخط، وما فشت في مجتمع إلا أفسدته، ضيعت الحقوق وأعزت الفسقة وأذلت الحق وأصحاب الحقوق، فيها فساد عظيم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يبتعد عن الرشوة وأسبابها، وحتى لو ما سماها رشوة، لو سماها أتعاب، كيف أتعاب؟ أنت واجب عليك أنك تعمل للناس معاملاتهم بدون أتعابك، أن تأخذ مقابلها راتب من الدولة. مالك أتعاب على المراجعين؟ مالك أتعاب على المراجعين؟ الدولة أعطتك راتب في مقابل أتعاب الوظيفة. أما أنك تبيع الوظائف على الناس، أو تبيع النقل من مكان إلى مكان على الناس، هذه رشوة وسحت، ملعون من أخذها، وملعون من دفعها، وملعون من سعى فيها. فعليكم بتقوى الله يا من تعملون هذه الأعمال، عليكم بتقوى الله وتذكر الحساب يوم القيامة، فإن هذه الدراهم التي تأخذونها سحت مثل الربا أو أشد، مثل القمار، أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الدراهم التي تأخذها سحت تنزل بك العقوبة من الله جل وعلا، وقد تسبب تلفك أو تلف مالك، تسبب لك الفقر والعياذ بالله، وأن تظنها إنها كسب وهي فقر وسحت والعياذ بالله. ولو سميتها هدية أو سميتها أتعاباً أو سميتها ما سميتها فهي رشوة، والأسماء لا تغير الحقائق. نعم. الأخوة في الكويت طلبوا سؤالاً، ونظراً لأن صدورهم أوسع من بيوتهم ولحرصهم على العلم الشرعي تلقياً تعليماً، فيعطون فرصة لأسئلة ثلاثة إكراماً لهم ولسابقته في الفضل. أحسن الله عليك يا شيخ. سؤال يقول: كتب بعضهم اليوم مقالاً أن من أفتى بجواز عقد عهد مع اليهود أو غيرهم أن هذا من علماء السوء، فما قولكم في هذه المقالة؟ هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عقد العهد مع اليهود ووفى لهم عليه الصلاة والسلام إلى أن خانوا، فلما خانوا أوقع الله عقوبته فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وعاهد المشركين في صلح الحديبية، وعقد الأمان مع الكفار. هذه أحكام شرعية لا يجوز انتقادها أو أن يعيبها أحد أو يظن أن هذا مداهنة للكفار. لا، هذا في صالح المسلمين، في صالح المسلمين. والإسلام دين الوفاء، الإسلام دين الوفاء ودين الصلاح ودين الرحمة، ما هو دين عدوان، وإنما هو دين رحمة ودين صلاح وإصلاح. ولكن هذه الأمور يتولاها ولي الأمر، ما يتولاها أي واحد، وإنما يتولاها ولي أمر المسلمين الذي ينظر في مصالح المسلمين. نعم. سؤال يقول: ما حكم شراء الأعضاء الكلية أو التبرع بها؟ أما شراء الأعضاء فلا يجوز، لأنه لا يجوز بيع الحر وأعضائه، هذا لا يجوز. وأما نقل العضو إلى آخر فهذا يجوز بشروط، كما صدر بذلك القرار من هيئة كبار العلماء في المملكة بشروط. أولاً أن المنقول منه لا يتضرر بهذا العضو ولا يؤثر عليه. ثانياً أن يكون المنقول إليه يستفيد من هذا العضو. ثالثاً أن لا يأخذ عليه ثمناً، وإنما هو من باب سد حاجة المضطر. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. أي هذه المختصرات أنفع وأجمع لطالب العلم المبتدئ؟ الدرر البهية للشوكاني أو أخصر المختصرات أو عمدة الفقه أو دليل الطالب؟ كلها ولله الحمد كلها كتب علم، كلها طيبة، وعلى طالب العلم أن يأخذ ما تيسر له منها. والخيار في هذا ليس للطالب، وإنما الخيار في هذا للمدرس والمعلم. فالمعلم إذا اختار كتاباً مفيداً مختصرا فإن الطالب يطيعه في ذلك ويقرأه عليه والمدرس يشرحه له. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أنا بين أمرين وفي حيرة منهم، إما أن أبلغ عن أحد المطلوبين في الرياض فأبرر ذمتي أمام الدولة، وإما أن لا أبلغ فتبقى الذمة ملوثة، وإما أن أبلغ فأكدر خاطر والدي وأهل بيتي، أفتني جزاك الله خيرا. إذا كان هذا المبلغ عنه منه خطر على المسلمين فالواجب أن تبلغ، إذا كان منه خطر على المسلمين فالواجب التبليغ، لأن هذا من النصيحة للمسلمين ولضبط الأمن. أما إذا لم يكن منه خطر على المسلمين وفي تركه تراجع له واستصلاح له لعله يتوب ويرجع هذا طيب، إذا كان فيه استصلاح له لعله يتوب أو يرجع، فيه رجاء أنه يتوب ويرجع، فهذا تركه والستر عليه أحسن. نعم. أحسن الله إليكم: بعض الكتاب هداهم الله في بعض صحفنا المحلية في كتاباتهم استهزاء بالدين وببعض أحكامه كاللحية، أفتونا في شأنهم جزاكم الله خيرا، وما قولكم لمن يتسرع برمهم بالعلمنة أو بالتكفير أو بتوزيع التهم عليهم بمجرد مقال كتبه؟ إذا كتب يستهزي بشيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثابت أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يستهزئ به، هذا ردة عن الإسلام. قال الله جل وعلا: قل أبي الله وقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. أما إن كان إنه يسخر من شخص يستحقر الشخص، ما هو يستحقر السنة وإنما يستحقر الشخص، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء بالنساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان، المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فالواجب على المسلم أن يحترم إخوانه المسلمين. وتوفير اللحية هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يجوز الاستهزاء باللحية أو بمن يوفر اللحية، لأن هذا عمل بالسنة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سؤال للنساء، تقول أو يقولنا: خرجنا متعجلين في اليوم 12 بعد صلاة العصر وركبنا الحافلة قبل أذان المغرب، وأذن المغرب ونحن لم نتحرك ولم تتحرك من الحافلة ولم نخرج منا، فهل علينا شيء من ذلك؟ إذا كنتم رميتم الجمرات وحملتم أمتعتكم وركبتم في السيارة فقد تعجلتم ولو أدرككم الغروب قبل الخروج من ميناء، لأنكم راحلون ومنتقلون وتأخركم ليس باختياركم وإنما هو بسبب إسراء السيارات وزحمة الطريق، فأنتم معذورون. نعم. أحسن الله إليكم، أكثر من سؤال يقول: نحمد الله على كل حال، لقد أصابتنا مصيبة قبل أيام وفاة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، وسمعنا أن بعض الناس يشكك فيه، فما مدى معرفتكم به؟ وحبذا لو أتحفتمونا بنبذة يسيرة عن الشيخ رحمه الله. الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله رجل معروف للجميع، لأنه عالم وداعية إلى الله عز وجل وناصح في مؤلفاته ورسائله وبيانه للحق، معروف مكانه. والذي يشكك فيه شككوا في الصحابة وشككوا في أهل العلم من قبله، فلا يلتفت إلى هؤلاء، ما يلتفت إلى هؤلاء، ما يسلم منهم أحد. يشككون حتى في الصحابة وحتى في الأئمة وحتى في أهل الخير، ولا يخلو زمان من مثل هؤلاء. لكن الحمد لله لا يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. أحسن الله إليكم. بمناسبة نزول الأمطار في هذا اليوم جعلها الله عون على الطاعة، ما حكم التهنئة بنزول الأمطار؟ ما ورد في هذا شيء، ما ورد في هذا شيء أن الصحابة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهنيهم بنزول المطر أو يتهانون بنزول المطر، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، الخروج للمطر يصيب من ثيابه وبدنه عليه الصلاة والسلام، والخروج إلى الوادي للاغتسال والتوضأ منه، هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سؤال شخصي يقول: أنا أدرس في معهد عسكري وأخرج يوم الأربعاء والخميس وأرجع الجمعة، وقد تخلفت عن العودة في هذا اليوم لكي أحضر هذه المحاضرة، وقد يترتب علي جزاء عسكري، فما حكم ما فعلت؟ كان الواجب عليك تلتزم النظام ولا تعرض نفسك للعقوبة والمخالفة، فعليك أن تعتذر من المسؤولين وتبين لهم عذرك وأنك تريد الخير وتحضر الدرس ولا يفوت لا شيء من عملك، لعلهم يسمحون لك. نعم. قد حصل موقف عند سماحة الشيخ بن باز مثل هذا السؤال، وعاتبه الشيخ صالح عبد العزيز كما عاتبه الشيخ صالح، لكن طلبنا من الشيخ عبد العزيز شفاعة له لحرصه على الخير، فلعل الشيخ صالح أيضا قبلا لأمر إن كان سيحصل عقوبة لهذا المسكين أن يشفع له. أنا لست مثل الشيخ عبد العزيز بن باز ولا قريبا منه، ولكن أفعل ما أستطيع، فإذا جاءني وطلب مني هذا أكتب معه إن شاء الله. نعم. أحبك الله شيخا على تواضعك. يقول: ما الدليل على عدم دخول الرياء في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وهل الشرك أكبر من الكبائر؟ نعم، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، شرك أصغر. وابن مسعود يقول: سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، أخف من سيئة الشرك، الشرك أمره خطير ولو كان أصغر. لا يتساهل الناس بالشرك لأنه أصغر، فالأصغر يجر إلى الأكبر، والأصغر إذا تساهل فيه الإنسان فهو خطير جدا. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله، ولا شك أن الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا هو الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة، أنه لا يغفر ولكنه لا يخلد صاحبه في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر، ولا يخرج من الملة كما يخرج صاحب الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه معاد الشيخ أسئلة من الشبكة العنكبوتية يكتفى ببعضها. يقول: هل يجوز للرجال أن يلبسوا سلسلة مطلية بالذهب أو من غير الذهب على عروجه؟ وإذا كان لا يجوز، فهل من يلبس ذلك يعد من المتشبهين بالكفار؟ لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا أن يلبس شيئا مذهبا، لا يجوز للمسلم أن يلبس الذهب ولا شيئا فيه ذهب، لأنه إذا نهي عن الشيء نهي عن جزئياته، الجزئية تدخل في الكلية، فيجب على المسلم أن يتجنب الذهب في ساعته أو في نظاراته أو في مفاتيحه أو غير ذلك، لأن هذا حرام حتى على النساء. النساء ما يجوز لها تتخذ الأواني من الذهب والكيسان من الذهب والمجمرة من الذهب والميل للمكحلة من الذهب، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وإنما رخص للنساء بلبس الذهب للتحلي لبسه، والرجل لا يلبسه سواء كان خالصاً أو مخلوطاً مع غيره أو كان قلاءً مظاهراً، يتجنب المسلم هذا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: أريد أن أسأل فضيلتكم عن كيفية التعامل مع زملائي في المدرسة من غير المسلمين ومن غير أهل السنة، هل أهجرهم أم أتلطف لهم في المعاملة عل الله أن يهديهم وأن أعكس نظرة ثابتة عندهم عن أصحاب المنهج السلفي بأنهم متشددون ويكذبون من خالفهم؟ نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. أما المحبة فلا تحب أعداء الله وأعداء رسوله، لا تحبهم في قلبك فلا تبغضهم، وأما التعامل معهم فيما ليس بحرام، تعامل معهم بالكلام، تعامل معهم في الدخول والخروج، تعامل معهم بالنظام غير ظلم لهم، العدل واجب، قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، والاعتداء محرم، قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان هناك أكثر من قول لأهل العلم في مسألة ما وسئلت فيها، فهل أنقل كل الأقوال الواردة أم أنقل ما ترجحني فيها جزاكم الله خيرا؟ هذا هو الصواب والحق، أنك ما تذكر الأقوال وإنما تذكر ما ترجح بالدليل، فليست العبرة بالأقوال وإنما العبرة بما دل عليه الدليل. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز في صلاة الفريضة الاستعاذة من النار في حال ذكرها حين القراءة أم أن ذلك خاص بالنافلة؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب بالنافلة في صلاة الليل، ولم يرد أنه كان يفعل هذا في الفريضة، ونحن نقتصر على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم رد المؤذن للسلام حال الأذان؟ لا بأس بذلك، إن السلام مشروع، رد السلام مشروع، فلا بأس يرد ولا يمنع هذا الأذان. نعم. يجوز للمؤذن يتكلم بالكلام المباح في أثناء الأذان، كان يقول: ناولني كذا، افتح الباب، الكلام المباح لا بأس، ما يؤثر على الأذان. نعم. ويقول أيضا: ما حكم حلق الشارب بالموس وفقكم الله؟ يكره حلق الشارب بالموس لأنه يشوه الوجه، ولكن الشارب يجز، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفائه ولم يأمر بحلقه، فيحفى أو يحف بالموس أو بالمقص، أما حلقه فهذا مكروه. نعم. أحسن الله إليكم، ما الحد الأدنى الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم من العلوم الشرعية؟ الحد الأدنى الذي هو فرض عين هو ما يقوم به دين المسلم من معرفة عقيدته، معنى الشهادتين، وأحكام الصلاة، وأحكام الزكاة، وأحكام الصيام، وأحكام الحج والعمرة، هذه أركان الإسلام، لا بد أن الإنسان يتعلم أحكامها لأنها فرائض فلا بد أن يؤديها على الوجه المشروع، ولا يتمكن من أدائها على الوجه المشروع إلا إذا تعلم أحكامها. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم استخدام زيت الحشيش في الشعر؟ هناك زيوت كثيرة والحمد لله، استعملوها ولا تستحملوا زيت الحشيش، لأن الحشيش حرام وما تولد منه فهو حرام، ولأن هذا ربما يكون فتح باب لترويج الحشيش باسم هذه الزيوت، فتركه لا شك أنه أبعد عن الريبة وأحوط للذمة، وهناك زيوت كثيرة تغني عنه أو هي أحسن منه. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا يقول: رجل تزوج بامرأة ثم سافر، وبعد رجوعه من السفر اعترفت له بأنها خرجت مع رجل آخر، ولكن قالت له أنه لم يعاشرها، فما الحل؟ بارك الله فيكم. هذا راجع إليه، إن كان يطمئن إلى هذه المرأة وإلى خبرها فإنه تبقى معها، أما إذا كان لا يثق منها ولا من خبرها فعليه أن يفارقها، يستريح منها. نعم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يرى أن التحذير من أهل البدع على قدر الحاجة دون أن تصير أو أن يصير ذلك من وظائفه الخاص؟ تحذير من أهل البدع لا بد منه، لكن بعد معرفة البدع ما هي، لأن البدع صارت عند كثير من الناس والمتعالمين كل ما خالف يعتبره بدعة. لا، البدع ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه هي البدع. أما إن كل ما خالف الإنسان يعده بدعة، لا، فضوابط البدعة لا بد من معرفتها حتى نطبقها، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم. وإذا أشكل عليك شيء هل هذا بدعة أو ليس بدعة، اسأل أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا يقول: ما معنى قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ قال: حيث يفسرها بعض من وضع قواعد الجماعة لجماعة التبليغ بأن المراد بذلك أن يخرج الإنسان 4 أشهر في العمر. هذا تحريف للقرآن، تفسير له بغير تفسيره. ما قال خرجت للناس، أخرجت للناس، أخرجها الله سبحانه وتعالى، وليس معنى هذا الخروج 4 أشهر أو 10 أشهر، ولكن معنى هذا أن هذه الأمة امتازت على غيرها من الأمم بما ذكره الله: أنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولم يقل إنكم تخرجون للناس 4 أشهر أو 40 يوم أو ما، هذا كله من تحريف أهل البدع ومن ضلالات أهل البدع ومن القول على الله بغير علم وتفسير كلام الله بغير تفسيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فهل المقصود الجلوس في نفس مجلس الصلاة، أو له أن يمشي في المسجد ويتنقل فيه، علما بأنه لا مسجد لدينا إنما نصلي في غرفة؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بهذا، أنك تبقى في مصلاك سواء في المسجد أو في غيره، تبقى في مصلاك تذكر الله، صليت في جماعة ما هو بفرد، صليت في جماعة تذكر الله في مصلاك إلى أن ترتفع الشمس وتصلي ركعتين. والحديث الوارد في هذا لا بأس به، وإن كان في سنده مقال لكن له طرق ويتقوى بها ويحسن العمل به إن شاء الله. نعم. كما قال الشيخ صالح على الحديث: أراد التخريج على الشيخ المجاز رحمه الله، فقال: موضوع وثابت نعمل به إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليك، دخل الشك إلى قلبي من انتصار قريب للمسلمين، وذاك بسبب الحزائم المتلاحقة، انصحني يا شيخ جزاك الله خيرا. نعم. يقول: دخل الشك إلى قلبي